الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. الخوف يثمر الورع والاستعانة. الخوف يثمر الورع ويثمر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا استحضر شدة العذاب والعقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره، ونظر في عاقبة الكافرين والظالمين والمجرمين في هذه الدنيا وما ذكره الله عز وجل من عقوبته في الآخرة، فإن ذلك يدفعه دفعا إلى أن يبتعد عن مسالكهم. وكلما ازداد خوفا من الله عز وجل كلما ازداد بعدا عما يشبه هذه المسالك، عما يشبه ما يفعلونه. والورع هو ترك ما يشتبه على الإنسان، إذا أشبه عليه الأمر، اشتبه عليه هل هو من سبيل أهل الإيمان أو هو من سبيل أهل الظلم والكفر والنفاق، فإنه سوف يتحرى ويتجنب لئلا يؤول مصيره إلى مثل حالهم. وأما أن الخوف يثمر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلأن الخائف يعلم أنه لن يؤمنه إلا الله، أنه لن يصل إلى دار الأمن والسلام إلا بتوفيق من الله عز وجل، وهو يعلم كثرة المخاطر التي لو تصورها الإنسان أمام عينيه وعلم قدرها لا انهال من شدة هذه المخاوف. التفكير في الآخرة فقط، كيف يمكن أن يتحمل قلب مثل ذلك ثم يتصور النجاة؟ تخيل مثلا المرور على الصراط، كيف يمر الإنسان على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وتحته نار تتوقد. تخيل أنك تسير على جدار رفيع فوق عمارة 10 أدوار أو بين عمارتين 10 أدوار وتحتك هواء وأرض. تخيل أنك مأمور بأن تمر من هذه العمارة إلى تلك على يعني شريط ضيق طوله مثلا 0.5 متر عرضه 0.5 متر، كيف تتصور لو أن هذه المسافة 10 أمتار فقط؟ وكم من الناس لو نظر إلى هذا الهول الذي تحته وهو هواء ربما وقع من شدة الخوف. تخيل هذا الأمر، لو تحتك ماء لكنت مرعوبا. الإنسان ينظر أحيانا إلى السفينة وهو يركبها وينظر إلى أمواج المتلاطمة تحته، ولولا أنه محاط بجدران من هنا وهنا ووسائل نجاة لا أصابه الرعب. كيف ولو تصور أنه يمر على صراط مضروب على ظهر جهنم التي لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كم مسافتها؟ القمر، الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم، يعني جهنم أوسع من الشمس والقمر. هذه الشمس التي هي مئات الألوف من الأضعاف للكرة الأرضية كلها في نار جهنم، فكم سيأخذ المرور على على على ظهر النار على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ لا ينجي من هذا إلا الله. فشدة الخوف تثمر الاستعانة، لأن يعلم العبد أنه لا يمكن أن ينجو إلا بالله، وأنه لن يوفق للعمل بطاعة الله الذي ينجيه الله به إلا بتوفيقه، إلا بإرادة من الله، إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. فالخوف يثمر الورع والاستعانة، وقصر الأمل وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. يعني فكرة النسخ أحيانا حط علامات الترقيم في غير موضعها، هي قصر الأمل وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. قصر الأمل في هذه الحياة، تستشعر قرب الموت وتستشعر أن كل ما هو آت فهو قريب. الأمور كلها تمر، الأعوام تمر، لا أقول الشهور والأسابيع والأيام، هي أسرع من ذلك. الأعوام تمر مرورا سريعا، مراحل عمر الإنسان ينتقل بسرعة من الشباب، من الطفولة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الشيخوخة، وهكذا بسرعة سوف ينتقل عن هذه الحياة. فهذا يجعلك تزهد في الدنيا، تزهد في عزها وذلها. كما قالوا لا ينازع في لا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها. سوف تنتهي، ما حتما تنتهي، بل التفكر فقط في مرحلة الشيخوخة كافية، لأنها مرحلة بلا لذات في الأغلب الأعم، لأن مهما كان الإنسان فهي مرحلة مليئة بالأمراض، بضعف الشهوات فيها، وما يعني إلا من ابتلاه الله عز وجل بطول الأمل يظل وهو على أعتاب القبر متعلقا بالدنيا والعياذ بالله. لكن قصر الأمل يثمر الزهد، يثمر قلة الرغبة في الدنيا، بل انعدامها عند التأمل أنك عن قريب سوف ترحل. وكذا قوة الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، وأنك موقوف بين يديه غدا، والآخرة خير وأبقى، وأنك تعمل للقاء الله سبحانه وتعالى، ويوم لقاء الله عز وجل يوم طويل. فمع قصر الأمل واليقين بلقاء الله يحصل الزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها وعدم التنافس عليها وعدم الالتهاء بالتكاثر فيها. قالوا المعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء. المعرفة بالله سبحانه وتعالى التي تنبع من معرفة أسمائه وصفاته لابد أن تثمر حبه عز وجل، لأنك تتأمل في جمال وكمال وجلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى الكاملة العادلة في منتهى الوصف من الحسن. أنت تتدبر ما حولك، فلا بد أن يعني إذا عرفت ربك سبحانه وتعالى أحببته. وكذلك المعرفة تثمر شهود النعم من الله عز وجل، لأنك عندما تنظر هل أنت الذي أتيت لنفسك بشيء مما أنت فيه من سمع وبصر ويد ورجل وبطن وفرج وقوة وإرادة وقدرة وحياة في بالمعنى الكامل، كل جزء من ذراتك أنت لم تصنع فيه شيء، حتى الضوفر اللي أنت تبص فيه تلاقي والله هذه نعمة عظيمة إن الضوفر ده سليم. تخيل كده لو الضوفر ده طلع فيه بتاع كده بس دمل خراج، تعرف لا تعرف تستعمل إيدك ولا تعمل هاي. ده الإنسان في كل شيء من أشيائه يعني ينظر إلى نعم من نعم الله عز وجل، هذا يثمر الحب. لأن الإنسان إذا عرف أن الله أحسن إليه فالإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، فأنت تشهد النعم كلها من الله فأنت تحبه. الحب ينبت بسبب معرفة الجمال والجلال والكمال، أن الإنسان مجبول على حب الكمال وحب الشيء الجميل، والله عز وجل جميل سبحانه وتعالى يحب الجمال، وله الأسماء الحسنى لا سوء فيها أبدا، وأفعاله أيضا من مقتضى صفاته فهي صفات حسنى وأفعال حسنى، فهذا يقتضي الحب. وكذلك يقتضيه يعني الذي يثمر معرفة، المعرفة تجعل الإنسان يرى نعم الله فيحبه. وأما إثمار المعرفة للخوف فلأنك تعلم أن الله شديد العقاب، وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وتتأمل في اللحظات أيام الله عز وجل التي أنزل فيها بأسه بالقوم المجرمين، وتتفكر ذكرهم بأيام الله كما قال عز وجل فيما أوحى لموسى، قال وذكرهم بأيام الله التي مضت والتي تأتي. فهناك لحظات وأيام يشهد الناس فيها حقيقة ملكه وعزته وجبروته وانتقامه من أعدائه سبحانه وتعالى، وشهدوا ذلك. تأمل ما ينزل بالناس من بأس، تأمل يعني أيام الطوفان، الطوفان الذي شهده الناس منذ سنتين أو ثلاث سنوات، طوفان يسير لم يغرق الأرض كلها، أغرق شواطئ، كيف في لحظات معدودة انتهت الحياة من على شواطئ بأكملها، من بلاد بأكملها، قرى ومدن بأكملها غرقت، وعاد البحر إلى يعني أدراجه بعد عاد إلى مكانه بعد ذلك، طغى الماء مرة واحدة ورجع. لحظات دمرت وجه الحياة وأبادت أكثر من ثلث مليون إنسان في لحظات معدودة، وأكثر يعني قريبا من نصف مليون إنسان غرقوا، كانوا في لعب ولهو وتأمل هذا الذي شهدناه، الأعاصير المدمرة، الزلازل، البراكين. يعني سبحان الله، الله جعل لحظات، هي صحيح أن الأمور يعني تسير سنوات طويلة على منوال واحد، تشرق الشمس وتغرب والأرض مستقرة والبحار ساكنة وتأتي والرياح على ما يشتهيه الناس، ثم بعد ذلك في أيام معدودة تتغير كل الأمور، ويمكن أن تتغير وجه الحياة بالكلية وتدمر الحياة بالكلية. قوم لوط كيف نزل بهم ذلك الحاصب من السماء، وهي عند الله عز وجل مسومة، عنده سبحانه في السماء مثل ذلك، وما هي من الظالمين ببعيد. فأنت تنظر في أفعال الله عز وجل وفيما أعد من العقوبة للكفار، فيثمر في ذلك في قلبك الخوف، تخاف من الله عز وجل. فالمعرفة بتدبر الأسماء والصفات والأفعال، ما فعل الله عز وجل بالأمم، وتدبر أمر الآخرة، لأن المعرفة تشمل معرفة بالله واليوم الآخر، يحصل منها الخوف. وكذا الرجاء، تعرف ما عند الله من صفات الله سبحانه وتعالى وما عنده من الرحمة والمغفرة والود والنعيم المقيم الذي أعده لأوليائه، وما أن نعم به أولياءه في الدنيا وما طمأن به قلوبهم، فهذا كله يثمر رجاء. مصدر ذلك المعرفة، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف الإنسان أسماءه وصفاته وأفعاله ويتدبر في ذلك ويستشعر هذه الأمور، آثار هذه الأسماء والصفات كأنها ماثلة أمامه، ويتذكر أيام الله عز وجل ويتذكر أمر الآخرة، فيحصل في قلبه الحب والخوف والرجاء. يقول: والقناعة تثمر الرضا. الرضا وعدم السخط على ما قدره الله عز وجل، تقنع بما عندك، لا تتطلع إلى المزيد، عند ذلك تصل إلى الرضا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. الإنسان اللي دايما ينظر إلى من هو فوقه لا ينظر إلى من هو دونه، أبدا لن يرضى، أبدا سيظل شاعرا بالحرمان، أبدا سيظل شاعرا بأنه بخس حقه وأن هناك من هو أعلى منه، ولذلك يظل دائما متحسرا وساخطا وفي ضيق وفي هم، وكلما أتته نعمة تعود عليها في ثوان معدودة ولحظات وكأنها حق مكتسب، وبعد ذلك يقول: ناقص كذا ناقص كذا. يظل ينظر دائما إلى الجزء الفارغ من الإناء كما يعني يقال، ولا ينظر إلى ما أعطي. فلو أنه رزق الكفاف فقط، رزق ما يكفيه فقط، ليس فيه زيادة، ولكن عنده قناعة، فهو يرضى عن الله وبالله عز وجل. فالوصول إلى درجة الرضا ومرتبة عالية أعلى من الصبر، أعلى درجات الصبر هي الرضا، لأنها ليس معها كراهة نفس. الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، أما الرضا فقد زالت الكراهية، أو اختفت نتيجة حلاوة الرضا والنظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى ما في هذه الأمور المؤلمة من أمور نافعة ومن حكم بالغة، يستغرق في شهودها فينسى الألم، ويذهل يعني قلبه عن ما يكره، بحيث لم يعد يكره. هو بالتأكيد أمر مكروه في نهاية المطاف، لأن الفطرة الإنسانية تكره المؤلم، لكن هذا المؤلم يزول الشعور به ويختفي مع البحر الواسع من الحكم والمنافع والرحمات التي في هذا الحرمان أو في هذا الألم. ما الذي يثمر ذلك؟ القناعة. القناعة تثمر الرضا. كيف تصل إلى مرتبة الرضا ومنزلة الرضا؟ تصلها بالقناعة، بأن دائما تقنع نفسك بما أعطاك الله عز وجل، وقنعه الله بما آتاه. وكلمة قنعه دي تدلك على الاستعانة، أنك تستعين بالله حتى ترضي نفسك، لأن الإنسان لو ترك نفسه دائما ينظر إلى من حوله من الناس وما أعطوا ويقارن، سوف يعني يصل حتما إلى عدم الرضا ويصل إلى السخط. فقنعه الله عطاء من الله، القناعة عطاء من الله عز وجل. تسأل الله عز وجل أن يقنعك، تسأل الله أن يعينك على تحقيق هذه القناعة. الله الذي يقنعك، الله الذي يجعلك تقنع وترضى في أمر الدنيا بهذا الشيء اليسير، وعند ذلك ترضى. القناعة في أمر الدنيا، أما أمور الآخرة فدائما تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو أولى منك وأقرب بطاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني المشكلة الناس تتنافس في الدنيا، لكن ربنا يقول وفي ذلك، وفي الرحيق المختوم وفي الجنات وفي الرضوان وفي النظر إلى وجه الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنت مأمور بالتنافس والمسارعة والمسابقة إلى ما يرضي الله، لكن الدنيا ترضى منها بالقليل وتقنع وتنظر إلى من هو دونك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال: والذكر يثمر حياة القلب. حياة القلب بالإيمان، حياة القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه، والذكر أقصر طريق يقرب القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك يحيا بالإيمان. والذكر المقصود ليس مجرد تحريك اللسان، لكن هنا الذكر بالقلب واللسان أو بالقلب، يعني لو لم يتيسر اللسان، لكن اللسان يعين على ذكر القلب بلا شك، كمن يتلو الآيات بخلاف من يتفكر فيها دون أن يذكرها بلسانه، لكن إذا تلاها ووقعت في قلبه أكثر، ولكن لا يكون تحريك اللسان فقط. المقصود أن الذكر الذي يثمر حياة القلب هو حضور القلب، حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان، وذلك لأن حياة القلب بالقرآن، بمعاني الإيمان التي في القرآن، لذلك بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، كل معاني يعني الأذكار لو استحضرتها لوجدت حقائق الإيمان مذكورة فيها: التوحيد، المعرفة باليوم الآخر، الرجوع إلى الله عز وجل، معرفة نعمة الله، معرفة فضله سبحانه وتعالى، معرفة تقصير الإنسان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل. تجد الأذكار، الآيات والأحاديث كلها مبنية على ذلك، فهي تحيي القلب. قال: والإيمان بالقدر يثمر التوكل. كيف نصل إلى أن نكون متوكلين على الله عز وجل؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر لما ذكر الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى أن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر الكتابة، ذكر الإيمان بالقضاء والقدر، أن هذا أمر مقدر قبل أن توجد، قبل أن توجد السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير الخلائق، فعند ذلك الأسباب لا تتعلق قلبك بها، تأخذ بها لأن الله أمرك بذلك فأنت تمتثل، لكن أنت تعلم أن هناك أمر مقدر من قبل، سوف تصل الأمور إلى نهاياتها المقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. فأنت إذن تلجأ إلى من بيده مقادير الخلائق، وإلى من يقدر المقادير ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء، فتتوكل عليه فتلجأ إليه فتثق بوعده سبحانه وتعالى، وتفوض الأمر إليه وتلجأ وتستعين به سبحانه وتعالى. قال: ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة. وهذه سبقت عندما قلنا تكلمنا عن المعرفة تثمر المحبة. دوام تأمل الأسماء والصفات، فكر في كل اسم وما ترد من آثاره في الوجود، تأمل في اسم الرحمن الرحيم، وكيف ينشر الله عز وجل رحمته على الخلق، وكيف جعل في قلوب خلقه من الرحمة حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. انظر إلى أم تحتضن ولدها، هذا المنظر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على الرحمة، قال: نظر إلى امرأة تبحث في السبي حتى ولدت صبيا فألصقته ببطنها ضمته فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنت تنظر هذه أثار الرحمة، هذا التفكير. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى كما يرى كل الناس دابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، لكن هذا المنظر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دافع علمنا من خلاله أن هذا من أثر رحمة الله عز وجل، رحمة جعلها الله في قلوب العباد حتى الحيوانات. فأنت تنظر ليس فقط تنظر إلى منظر جميل، حيوان يلحس صغيره مثلا ويطعمه، وطير يعني يأتي بالطعام ويضعه في فم الطير الصغير العاجز الضعيف جدا، وتجد رحمة. هذه تعلم أنها جزء من الرحمة الواحدة، وادخر الله 99 إلى يوم القيامة. والرحمة دي مقسمة على الخلائق من أولهم إلى آخرهم. فمثل هذا الأمر يجعلك ترى آثار الرحمة، وكما ذكرنا تنظر في العقوبات فتعلم أنه عزيز ذو انتقام، وتنظر فيما يفيض عليك من يعني آثار القرب والحب عند العبادة والذكر فتعرف أنه الودود سبحانه وتعالى الرحيم، وتجد فتجد أثر رجوعه عليك بالخير عندما تتوب إليه سبحانه وتعالى من الذنوب، عندما تتوب إليه فيتوب عليك فتعلم أنه التواب سبحانه وتعالى، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فدوام تأمل الأسماء والصفات ومن خلال آيات القرآن، لأن آيات القرآن تجعلك ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يعني أعظم بكثير من كل ما يقال في هذا الباب. ليس أنك سوف تتأمل اسم مجردا، وإنما كما ذكرنا من خلال آيات القرآن سوف تنظر إلى آثار هذه الأسماء، فعند ذلك تعرف ربك فتحبه وتخافه وترجوه. يقول والورع يثمر الزهد أيضا، لأن الإنسان لما يتورع ويلاقي إنه لما تورع عن الشبهات ما حصلوش نقص، يقول لك يا دي تستاهل، ما أنت لما تركت هذه الأمور لقيت إن ما فيش نقص حصل لك، لقيت إن الأمور ماشية عادي، فعند ذلك يحصل لك الزهد في أنك لا ترغب في هذه النهاية. هي هو الإنسان لما بيأكل الحلال ويترك الحرام هو ما حصل له حاجة، أهل الناس عمالة تأكل الربا مثلا وياخدوا الفوائد ويتعاملوا مع البنوك هم استريحوا، طب وإحنا مثلا تركنا هذا التعامل وحصل معنا حاجة نقصت يعني، ما تسويش الحكاية يعني، الأمر فعلا لا يساوي شيئا. أنت بفضل الله سبحانه وتعالى غضضت بصرك عن الحرام وتركت الشهوات المحرمة، تورعت عن الحرام وعن الشبهات، فعوضك الله عز وجل بالخير في ذلك، وجدت حلاوة في قلبك، يسر الله لك بعد ذلك أمر الزواج بإذنه تبارك وتعالى، فعند ذلك وجدت حياة مستقرة. في النهاية لن تختلف كثيرا في أمر الشهوات أعني، لكنك لم تحرم، وأن الدنيا ليست تساوي الشيء الكثير من أجل تضحي بطاعة الله عز وجل. فالورع يثمر الزهد أيضا، يقول والتوبة تثمر المحبة أيضا، لأن الراجع إلى الله سبحانه وتعالى يجد في قلبه من آثار القرب والود والرحمة ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قبله فيحب ربه سبحانه وتعالى، قبل توبته وأذاقه من نعيم قربه وأذاقه من لذة حبه بعد أن رجع إليه ولم يغلق عنه الباب بعد أن كان يعني في أحوال ضيقة في كرب شديد وهو في الذنوب والمعاصي. سنتخيل كيف حياة الناس المدمنين مثلا للمخدرات، المدمنين للنظر إلى العورات، اللي عمالين يتفرجوا على الأفلام ليل ونهار، اللي عمالين يظلموا الناس وياخدوا الرشاوي من ده والربا من ده ويغصب مال ده ويأكل مال هذا بالباطل ويحكم بغير ما أنزل الله ويوالي أعداء الله. ده حياة هم ده حاجة فظيعة جدا، حاجة عذاب فوق العذاب. فأنت إذا تبت إلى الله من أي معصية من المعاصي ووجدت في قلبك آثار هذا القرب من الشعور بالطمأنينة والراحة وحب الله سبحانه وتعالى. حب الله عز وجل لذة عظيمة، الشوق إلى الله عز وجل لذة عظيمة. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكراهاتك للظلم للكفر والظلم والفسوق والعصيان، أنت تجد آثارا لذلك في قلبك فتحب الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة تثمر المحبة، لأن الله يحب من يتوب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن يحبهم الله بالقطع واليقين قد أحبوه. يقول: ودوام الذكر يثمرها، لأن الذكر يثمر حياة القلب. حياة القلب بماذا؟ بمعرفة الله ومحبته والقرب منه. فدوام الذكر يثمر الحب. وقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا شك أنه أحب الله عز وجل حتى يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، فالمداومة على الذكر. يقول: والرضا يثمر الشكر، كما ذكرنا القناعة تثمر الرضا، لأنه شهد أن ما أعطاه الله عز وجل رضي به، ورآه كثيرا ورآه واسعا ورآه كافيا ولم يتطلع إلى المزيد، فيقول له: اللهم لك الحمد. لأن القناعة والرضا هي أحوال أصلا تكفي الإنسان بدون شيء من الدنيا، اللي من غيرها الدنيا تبقى موجودة ولا حاسس بنعمة ولا حاسس بفضل، ولذلك لا يشكرون معها حاجة. معاه ألاف ومعاه ملك ومعاه سلطان ومعاه صحة، ومعهوش رضا وما معهوش قناعة، يقول: يا دي الغلب اللي أنا فيه، يا دي التعب، ده أنا متعذب، ده أنا محروم، ده أنا ما عنديش حاجة. يفضل معذب بهذه الطريقة. يبقى الإنسان لما يرزق القناعة اللي تثمر الرضا يحصل له، يقول: يا ده أنا في نعم عظيم، ده أنا لو أحسب كل حاجة من عندي، عيني إيدي رجلي بطني اللي متوجعنيش رجلي السليمة اللي ماشي عليها، ما أنت تشوف واحد تاني ما عندوش الحاجات دي هيحصل إيه؟ لما تشوف بقى النعم دي تعمل إيه؟ تشكر. يبقى الرضا يثمر الشكر، ويعظم الإنسان ربه بنعمه سبحانه وتعالى عليه، وهذا يؤدي إلى الحب، كما ذكرنا أن الشكر يؤدي إلى الحب. فهي عبادات مرتبطة بعضها ببعض، مبنها على ماذا؟ مبنها على طريقة تفكير معينة، على تأمل وتدبر، استعمال العقل الإنساني اللي ربنا أعطاه للإنسان فيما أرشدنا إليه القرآن. الحاجات دي العبادات دي بعضها يثمر بعض. إزاي نوصل للمراتب العالية العظيمة دي؟ كلها مرتبطة ببعضها، بحيث استعمل الإنسان ما أعطاه الله من القوة والقدرة والنظر فيما يحب سبحانه وتعالى. يقول: والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات. لأن أنت عشان توصل للمراتب دي لازم عندك أنت أصلا إرادة، إرادة جازمة اللي هي العزيمة، مش أن أنت مش عارف قاعد تعمل ايه ولا في الدنيا دي موجود عشان حاجه. طب قول انا مش قادر اوصل للحاجات دي، انت بتتكلم على حاجات مثاليه جدا بعيده جدا. لا، خلي عندك عزيمه وصبر وواظب مواظبه وسير في الطريق، هتوصل باذن الله تبارك وتعالى. كل الحاجات دي توصلها ازاي؟ باراده، بعزيمه، قوه اراده، ان انت فعلا عايز تقرب من ربنا، عايز تحب ربنا، عايز توصل، عايز تكون انسان مكرم عند الله عز وجل، مش عايز تبقى لا حيوان ولا شيطان، ولا عايز تبقى مهمل مع الهمل، ولا عايز ان انت عايش في الدنيا كده مالكش لازمه. لا، انت مكرم جدا، انت ربنا سبحانه وتعالى اجتباك واختارك كنوع انساني، ثم اجتباك كمسلم، ثم اجتباك كملتزم بالكتاب والسنه، نريد ان نكون مؤمنين ثم محسنين. طب المراتب دي كيف نصل اليها؟ بعزيمه وايه؟ وصبر، صبر على الاسباب، بحيث ناخذ بهذه الاسباب حتى نصل الى ما يحب الله سبحانه وتعالى. إرادة ومواظبة وسير طلب العلم مثلا، على سبيل المثال عايز يكون لك إرادة في طلب العلم، وبعدين مواظبة تمسك الكتاب من أول كلمة لآخر كلمة، منهج متكامل مثلا تقرأ تواظب عليه، تسمع مثلا كلام أهل العلم ويعني شروحهم، وتقرأ مثلا ما بينوه، وهكذا في كل الأمور. يعني مش أن أنت تبقى ما استحملش اقوم بقى خلاص مش قادر. طب ما انت عمرك ما هتوصل لا في الدنيا ولا في الاخره بدون صبر. بقى اهل الدنيا اللي وصلوا للدنيا بايه؟ كانوا صابرين بس على مجهود الدنيا. فانت كنت عايز توصل للمقامات والاحوال، قلنا الاحوال اشياء بتتحول والمقام شيء ثابت مستقر. انت هتوصل له ازاي؟ باراده اللي هي العزيمه القويه الثابته، وبصبر وبمواظبه وبثبات على الحق واستمرار. يقول: والاخلاص والصدق كل منهما يثمر الاخر ويقتضي. زي قلنا الاخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الاراده، زي ما فشبهنا قبل كده بقطر ايه توربيني وقطر ايه هشاش بيقف في كل المحطات رايحين اتجاه واحد، بس اللي هو بيقف في كل المحطات ده كل شويه يقف، كل شويه يتعطل ما بيوصلش، محدش بيركبه. يبقى هو صحيح وعايز يوصل بس بيغيب جدا جدا جدا. لكن لو هو عنده قوه، عنده صدق في الطلب، الصدق ده توحيد الاراده، هو هدف واحد، هو إرادة شيء واحد، هو يريد وجه الله عز وجل وماشي في السكة دي، خذوا ما أتيناكم بقوة. فأنت ده بالقوة في طاعة الله هيحصل الإخلاص، وبالإخلاص يحصل إيه؟ الصدق، لأن أنت تريد وجه الله فقط سبحانه وتعالى، فتبذل كل ما تبذل وتعمل كل ما تعمل تريد مرضاته، فعند ذلك ترزق الصدق. كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، يستلزمه ويؤدي إليه، لانه وكلما ازداد صدقا ازداد اخلاصا، وكلما ازداد اخلاصا ازداد صدقا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الصدق ده له منزله عظيمه عند الله عز وجل، يعني ان هو صادق في سائره الى الله عز وجل، مش متواني ولا متكاسل، اللي هو تلاقيه كده دايما كسلان في كل حاجه ويتحرك بالراحه. طب حاضر حقوق، ومحضر الدرس طب حاضر، ومصلي طب حاضر، ولسه ما ده مش صادق بقى في ان هو ايه، مش ما عندوش اراده قويه في الامر ده. كل حاجه عمال قريت الكتاب هقراه ان شاء الله، سمعت الشريط حاضر هقراه ان شاء الله، هسمعه، هعمل الحاجه الفلانيه، كل حاجه كلها فيها ايه توان، مفيش. فبيترتب على ذلك ان مفيش، ان هو تلاقيه نيته بعد كده هتحصل فيها ايه، هينشغل بالدنيا، حياته هيتلهى، تبقى مثلا اعظم حاجه عنده ان هو ينام، اعظم حاجه عنده انه يلعب، يفضل طفل طلع على الدوام، الطفل ده هو عايز ايه، عايز يلعب على الدوام، يفضل الناس تكبر خالص يبقى عنده شعره شايب وهو طفل، ويمكن لا كمان لسه جنين ولسه ما اتولدش، وكمان ساعات يكون مات وهو جوه، والعياذ بالله. والله حقيقة فعلا. بل انت تأمل العالم كده، بص في وشوش بس الكفرة كده، ولا بص شوف وش بوش مثلا، شوف وش هتلاقي عيل بيلعب. والله عز وجل يقول ذلك، الله عز وجل يقول: فذرهم في خوضهم ايه يلعبون، وهو اهل الدنيا انما الحياة الدنيا لعب. تحس ان هو الكبر والعلو والفساد في الارض والرغبة في التصير، وهو خلاص على وشك خلاص هيترمى كمان شوية ويتنسى. قولوا لنا فين نيكسون ده؟ انا عارف حد فاكر نيكسون دلوقتي؟ نيكسون ده كان ايام حرب 67، ولا جونسون، ولا مش عارف، خلاص اتنسوا، وكلهم اسمه ايه اللي في الغيبوبة ده، شارون، حد فاكر شارون؟ لسه اسمه مفتكر، كمان 30 سنة هيحصل ايه ولا كل الكلام ده. وهو كان في عنفوان عجيب، وشوف الظلمة كذلك، وشوف هتلاقي الأغنية، تحس كده ان هم اي مكان له، تحس والناس عمالة تلعب، واللعب ده هو كل حاجة، عمالين يعيشوا حياتهم من اجلها، والعياذ بالله. يبقى مفيش ايه، مفيش اخلاص. ليه؟ عشان ما كانش فيه صدق وطلب. لو كان صادق في القرب من ربنا سبحانه وتعالى، ما كانش ربنا خلى نيته في الدنيا، ما خلى الامراض تجيله. فلو هو عنده صدق هيجيله اخلاص وهو طالب كده. عشان كده بعض العلماء لما قال تعلمنا العلم لغير الله فابى ان يكون الله، ده مش تسهيل للعلم، ان الموضوع الاخلاص مش مهم، يعني ما تهتمش بالاخلاص، لا، هو صدقه خلاه ربنا رزقه بعد كده ليه الاخلاص. بس هو ان هو كان عنده جديه في العمل ده، مش ممكن، مش كل الناس كده، ممكن واحد ده يعني ما تستهنش بالاخلاص، وانك تقول طب هتعلم حتى لو لغير الله، ده مدمر، والعياذ بالله. لان لو انت مش مخلص مش هيستمر، انك انت هتلاقي نفسك انشغلت بحاجه تانية، او انك انت استغليت هذه الاراده الدينيه في غير ما يريده الله عز وجل. سخرت العلم ده مثلا لاعانه الظلمه، والعياذ بالله، والركون اليهم، وتقعد بقى تستعمل العلم بتاعك في تزيين دنيا الناس والعياذ بالله. وده وارد جدا، انت بتشوف علماء السوق يزينون مش دين دين الناس، يزينون دنيا الناس، الدنيا اللي وحشه جدا القبيحه جدا المنكرات والظلم والفساد، يقعد يرسمه يقول شوف الصوره الجميله الحلوه اللي احنا عايشين فيها، الرخاء العظيم والنعم الكتيره والعدل وكل حاجه جميله، وهي ايه على العكس تماما بس باسم الدين والعياذ بالله. ويقول لا ده لازم الناس تشكر ربنا على الايه على اللي هي فيه ده والعياذ بالله، ده ضاع منه الاخلاص. وعشان كده تلاقيه يحرم بعد كده ان يكون عنده صدق، فكلاهما يثمر الاخر ويقتضيه. والمعرفه تثمر الخلق، مع المعرفه بالله والمعرفه بالنفس يثمر حسن الخلق. اصلا المعرفه بالله سبحانه وتعالى يغني الانسان، المعرفه بالله عز وجل تثمر ايه اصلا؟ تثمر الحب والخوف والرجاء، مش كده؟ المعرفه دي تخلي الانسان حيا قلبه، واذا اتعرف عارف الاسماء والصفات وذكر الله عز وجل فامتلأ قلبه بحب من الله، حبا لله عز وجل وخوفا منه ورجاء، فاحصل الغنى بالله. لان اكتمال الايمان في القلب يشعر الانسان بانه هو حصل على ما لم يحصل عليه احد، فيترتب على ذلك اللي هو مرتبه الاحسان، يعني وصول الانسان الى الاحسان ان يعبد الله كانه يراه، بركعتين، بسجده، بآية يقراها، بأي حاجة يحصل فيها أعمال القلب دي، بتعب بأي عبادة يحصل يشعر بالغنى بأنه أعطاه الله ما لم يعطي أحدا من الناس، اجتباه الله واصطفاه، أعطاه الله الكتاب، ثم أتينا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأنت ربنا أعطاك الكتاب، أعطاه لك تؤمن به، أعطاه لك تعمل به، أعطاه لك تحفظه تقرأه، فأنت ربنا من عليك بحاجة ما عطاش الناس تاني، سابهم التانيين يقروا الكلام الفارغ، يقروا القصص والخيالات ويتفرجوا على الأفلام ويعيشوا في يعني أسوأ بيئة، فأنت ربنا اجتباك واختارك، فأنت عطاك كتير، فأنت عشان ربنا عطاك كتير يسهل عليك أنك تتعامل مع الناس بالسماحة، لأن السماحة أي شيء هين، وجه طليق وكلام لين، سماحة أن تعفو أن تصفح، ادفع بالتي أحسن السيئة. إيه اللي يعينك على كده؟ إيه اللي يوصلك لأن أنت يبقى سهل عليك تسامح، سهل عليك تعامل الناس كويس حتى لو عملوك وحش؟ انك انت عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ما لم يعطي احد من الناس. فالمعرفة بالله عز وجل تثمر حياة القلب وامتلاءه بالايمان والحب والخوف والرجاء ومعرفة الاسماء والصفات، فيستغني الانسان بالله، فعند ذلك يحسن خلقه مع الناس، لانه مش محتاج للناس بحاجة، ومش محتاج يكذب، مش محتاج ان هو يغدر، مش محتاج ان هو يخون أمانة، مش محتاج إن هو يسب ويلعن، مش محتاج إنه ينتقم، مش محتاج إنه يحسد، مش محتاج إنه هو يغضب إلا لله عز وجل، يغضب لنفسه. خدوا حاجة منك بتاعتك سامحتهم، ما خدوا إيه؟ خدوا جناح بعوضة، خدوا ربع جنيه، خدوا يعني إيه كما يقول أحد، خدوا جوهرة، بس جوهرة ثلج هيسيح في إيدهم، ماهيش جوهرة حقيقية، أنت خدت جوهرة حقيقية، خدوا منك بتاعك كده شكلها حلو بس اول ما عاد في ايدهم ايه ساحت خلاص ملهاش فايده، خدوا رمله، خدوا حجر، وانت خدت اغلى من الذهب، فهم يبقى انت بقى تحسدهم، تتضايق منهم، تبقى مشفق عليهم في الحقيقه. فعشان كده هتقدر يسهل عليك ان تعاملهم بالاحسان وحسن الخلق والعفو والصفح ومقابله السيئه بالحسنه والصدق والوفاء والامانه وسائل الأخلاق الإسلامية التي شرع الله عز وجل. والفكر يثمر العزيمة، إزاي بقى عندي إرادة؟ زي ما قلنا استعمال العقل الإنساني في إيه؟ فيما خلق له، تبقى أنت عارف أنت موجود ليه في الدنيا، فتستعمل تتفكر في ما أنت مقبل عليه، تتفكر في آيات الله، تتفكر في ما مضى من الأمم، وهكذا تحصل لك إرادة قوية بأنك تريد أن تحقق غايتك في الحياة التي خلقت من أجلها، غاية العبودية لله سبحانه وتعالى. والمراقبة تثمر عمارة الوقت، تستغل وقتك إزاي؟ بأنك عمال تراقب نفسك، مش سايبها كده، عامل لها محاسبة، عامل لها جدول، عامل دائما تقول أنا عملت إيه وسبت إيه، ونفذت البرنامج اللي عندي ولا ما نفذتوش، المطلوب مني النهاردة صلوات خمس في الجماعة ونوافل عبادات وقراءة قرآن ودعوة إلى الله وطلب علم أمر معروف النهي عن منكر وكسب حلال وبر والدين وصلة رحم وحسن إحسان إلى جيران، ما عندك حاجات أنت بتعمل برنامج ليك يومي بتراقب نفسك فيه وتشوف عينك ودنك لسانك بطنك فرجك إيدك رجلك إيه الحاجات اللي أنت عملتها بالحاجات دي، بتراقب الله عز وجل فيها، فعند ذلك سوف تستغل الوقت، مش هتلاقي وقت فاضي زهقان فيه، مش هتلاقي وقت ما مش عارف تضيف ايه، يقولك بنسلي وقتنا بنضيع وقت زي ما يقولك ناس بتسلي صيامنا بيسلوه اصلا زهقانين جدا من اللي عايزين يخلص، واللي قاعد زهقان في كل حاجه فبيتسلى عايز يفسح، ايه اللي خليه عايز يفسح؟ ان هو شعر بايه؟ بضيق، عايز فسحه، فسحه دي معناها واسع ساعه، ايه لو هو شعر بساعه اصلا من جوه مش هيبقى الفسحه دي بالنسبه له انه عايز يروح يلعب ويلهو، ما هو عنده لذه اعلى من كده بكتير. عمارة الوقت دي هتخليه المراقبة تثمر عمارة الوقت، لأنه يعلم أن وقته ثمين وغال ولا بد أن يستغل في طاعة الله. يقول وحفظ تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام، حفظ الأيام أن تضيع هباء منثورا، وتثمر الحياء، المراقبة تثمر الحياء والخشية والإنابة، تثمر الحياء من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، تثمر الحياء من الله عز وجل أن تقضي أوقاتك في غير ما يرضيه وهو الذي أعطاك هذه الحياة، فالحياء من الله عز وجل ثمرة المراقبة، والمراقبة تثمر الخشية، تثمر الخشية من الله عز وجل لأنك تعلم أن الله يراقبك وأنك مسؤول عن هذا العمل، فسوف تخشى الله وتنيب إليه كلما أذنبت أنبت ورجعت. لذلك يقول المراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة. يقول وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره. في صراع داخلي في داخل الإنسان بين صفات قبيحة اسمها النفس الأمارة بالسوء، صفات قبيحة وإرادات سيئة، ما بين إرادات حيوانية وشيطانية، وما بين القلب محل الإيمان والمعرفة والإرادات النورانية الإنسانية، والتي مش عايز أقول تشبه الملائكية لكن ربما أعلى منها، لأن الإنسان خص بالعلم عن الملائكة، يعني علم البشر معرفة علم آدم الأسماء كلها مؤهل الإنسان لعلم أعلى ومنازل أعلى، ولذلك كان الرسل أولو العزم من الرسل أكمل من الملائكة، أكمل من الملائكة ومكرمون عليهم، ومن كان في الجملة من أتباع الرسل يكون في الآخرة بعد اكتماله وبعد صلاحه إذا دخل الجنة مكرما على الملائكة. أعني أن في الإنسان جوه نفسه الصراع بين هذه الصفات القبيحة الإرادات والحيوانية والشيطانية والصفات المنكرة التي هي صفات النفس الأمارة بالسوء اللي بيسموها دائما النفس، انك انت كل حاجة عايز تشتهيها تعملها من غير ما تبص، فيعمل قلب ويتحبس ويموت. لو النفس الانسان لو نفس اللوامة دي لو نفس الامارة بالسوء هي اللي انتصرت، يوم القلب ده صاحب المملكة في الحقيقة يترمى في السجن وممكن يموت في السجن، محبوس، المحبوس هو من حبسه هواه، من حبس قلبه عن ربه ممنوع، يبقى ساعات يبقى شايف الناس ماشية صح ازاي بس يقولك مش قادر، شوف واحد مدمن مخدرات واحد سليم، يبقى شايف قدامه الناس ماشيين في حياة كريمة وسوية وهو مش قادر يبطل، يقولك مش قادر يبطل الحياة دي، عادات قبيحة سيئة مش قادر يبطل، قلبه مش قادر يتحكم في المملكة، مين بيتحكم في المملكة؟ العميلة، عميلة الاستعمار، الاستخراب بقى، عميلة الشيطان، زي بالضبط كده الشياطين هجمة على جسم على الإنسان على قلبه، عايزة تاخد سيطرة على المملكة، فما فيش مش ممكن عمر ما الدولة الأجنبية هتقدر تحتل البلد إلا بيه؟ بعملاء، مش كده؟ وتعينهم وتقولوا هو ده الرئيس، هو ده الوزير، هو ده اللي تسمعوا كلامه، هو ده اللي بيضيع البلاد عشان ينهبوا الثروات، عشان يخربوا البلد. الشيطان عايز يخرب الإنسان، عايز يخلي كل الجوارح دي مسخرة في إيه؟ في هلاك هذا الإنسان عشان يبقى أصحاب السعير. يجيب مين؟ النفس الأمارة بالسوء العميلة، ويسجن الأمير الحقيقي الملك الحقيقي القلب محل المعرفة يرميه في السجن. فإذا أنت أمت النفس وأمت الرغبات الشيطانية دي والرغبات الحيوانية وخلتها في حدود الرغبات الإنسانية، خليت الرغبات الإنسانية تبقى هي الموجودة، الإنسانية دي اللي فيها قدر من الرغبات اللي هي ربنا أباحها لينا الحيوانات، بس مش هي المسيطرة علينا في الحلال، وفي نفس الوقت الرغبات الأعلى اللي هي الرغبات النورانية تبقى هي مالية القلب، تذل نفسك الأمارة بالسوء، ما تسمعش كلامها، تكسرها، ما تطوعهاش، هو ده اللي يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ان ربنا يجبره، وان كل ما يحصل حاجة مصيبة ربنا يجبره بها، وذنب ربنا يعفو عنه ويتوب. فحياة القلب بالإيمان وعز هذا القلب بطاعة الله عز وجل وجبره بعطايا الرب سبحانه وتعالى ومنحه، إنما يحصل بأن أنت تقاوم العدو ده، العميل ده هو اللي تحبسه، يبقى النفس هي اللي محتاجة تتحبس، النفس الأمارة بالسوء، الإرادات الفاسدة، الصفات القبيحة اللي جوانا لازم نقاومها، ما نسيبهاش هي المسيطرة، ما نسيبش إرادة العلو والفساد هي اللي تتحكم فينا، إن أنا متضايق من فلان ده عشان ده فلان ده بيني وبينه منافسة، هو ده فيك، ده هو ده اللي بيعمل غلط دايما، ده هو اللي بيظلمني، هو ده اللي مش كويس، انا كويس وهو وحش، يفضل يفكر في دي كتير لغايه ما ايه يكره فلان ده جدا، لغايه ما يضيع بسبب الحسد والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. وهكذا الصفات القبيحه دي، الحسد، البغضاء، التنافس على الدنيا، الشهوات كما ذكرنا، شهوه الجنس، شهوه المال من حرام، الشهوات المحرمه، شهوات بقى الكبر والعلو في الأرض دي اللي هو الشهوات الشيطانية دي، الإرادات الشيطانية اللي بتوجب هلاك القلب، توجب سوء النفس وأن تكون هي المسيطرة على الإنسان. فإماتة النفس وإذلالها وكسرها، ما تسمعش كلام نفسك الأمارة بالسوء، وحاول تمتها، يعني تضعف جامد جدا لغاية ما تنتهي الإرادات الشيطانية والإرادات الحيوانية. قلنا تبقى الإرادة الإنسانية اللي فيها شبه من إرادة الحيوان في جانب، بس في الحلال مش في الحرام، وفيها معاها قدر عظيم جدا من الإرادات النورانية التي هي يعني تؤهل الإنسان للمراتب العالية. قال ومعرفة النفس ومقتها، يعني معرفة الصفات القبيحة اللي جوانا وتكره الصفات دي، انت متضايق من نفسك ان انت عندك خواطر رياء، متضايق من نفسك ان انت عايز تعلو على الناس في غير ما أمر الله عز وجل به، متضايق من نفسك ان انت متكاسل، متضايق من نفسك ومش مبسوط منها ان انت ما عندكش جدية وقوة في طلب العلم وفي العمل الصالح وفي الدعوة الى الله، وهكذا بانك بتدور عليها، اول معرفة النفس انك بتفتش فيها وتشوف صفاتها، واياك تقعد تضحك عليك وتقول لك ده انا كويسة جدا كده، ده انا احسن من غيري كتير، ده انت ما بالنسبه لغيرك ما حصلتش، ده هو ده، دي كلها استخبارات شيطانيه عماله تدس معلومات باطله علشان تنام الايه المعرفه بالنفس، علشان تنام المراقبه، علشان تختفي هذه المراقبه، لا انت لازم تفتش في نفسك وتعرفها علشان تقدر تغيرها، علشان تقدر بتقول تستحي من الله ان انت في الحقيقه والله ما ننفع، جئنا بضاعة مزرة، لكن نرجو الرحمة من الله سبحانه وتعالى، أما أن أعمالنا تنفع فأنا عارف أنها مليانة عيوب، أنا عارف أنها وحشة جدا، فيبقى مش هتغرني نفسي، مش هتغرني أن أقول أنا لا لست بشيء، إنما ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول معرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله. ها؟ طبعا بلا شك التناصح من ضمن معرفة سبيل عيوب النفس، ولكن اكتر حاجة التفتيش فيها اهم. طب انا حدش نصحني، طب ما حدش بيجي يقول لي انت فيك حاجة، وخصوصا مع المجاملات، وخصوصا مع وجود صفات سيئة تخلي لا تحبون الناصحين، لما تيجي تنصحنا يزعل منك، فالمهم انت تعمل ايه لو ما لقيتش حد ينصحك، ما تدور في نفسك، فتش فيها. فمعرفة النفس يوجب ومقتها، مقت الصفات القبيحة اللي فيها، يوجب الحياء من الله، واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعات، لان انت شايف نعم ربنا عليك كتير جدا، وعيوب وعملك مليان عيوب، فانت بتستقل ما منك، تعود ربنا كتير وشايف انهم ما عبدناك حق العبادة، انما نشكر نعمة الله عز وجل العظيمة و لا نرى أننا حققنا ما هو المطلوب منا، بل نقصرون، ولذلك تستغفر بعد الطاعت. يبقى معرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل، واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعت. انت شايف نفسك مليان عيوب، يبقى انت ما تستحقش اللي ربنا عطاه لك ده كله. ده ربنا عطاني كتير اكتر من ما استحق، بخلاف اللي شايف نفسه كويس جدا، ده ربنا ما عطانيش اللي انا استحقه، ده ربنا أهاني وانا استحق الاكرام. اللي هو فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه وانعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. وانا عملت ايه كنت؟ وانا عملت ايه يا رب؟ مش يقولوا كده؟ والعياذ بالله، نتيجه ان هو ما بهتش في ده، انت عملت ايه يا رب؟ دي لوحدها لو انت عرفت اللي هي طلعت ليه، هتعرف ان نفسك مليانه ايه؟ ما تستحق هذا وزياده. يقول: ومحو اثر الدعوه من القلب واللسان وصحه البصيره تثمر اليقين. محو اثر الدعوه، الادعاء، ما تدعيش لنفسك مقامات ولا احوال، تقولش انا زاهد، انا عابد، انا مصلي، انا صائم، انا على سبيل المدح للنفس، انا صليت صحيح بس ما اعرفش كنت صليت صح ولا لا، بالعكس انا عارف ان كنت سرحان في الصلاه، انا عارف ان كنت طول الصلاه عمال افكر في حاجات تانية دنيويه، وما فكرتش كويس في الفاتحه دي، ما فكرتش كويس في السوره اللي بعدها، ما فكرتش في التسبيحه اللي كانت في الركوع، ما فكرتش في سمع الله لمن حمده كويس، وانا عارف انها معظم الصلاه ربما تكون راحت عليا. وفي الصيام انا كنت بس كده مستسر الصيام عشان اليوم قصير، ما متغدي بعد المغرب. يبقى ما حصلتش انت الحاجات اللي ينبغي ان انت تحصلها في العبادة. فانت ما تقولش بقى انا ايه ده، انا عملت ده، انا ما فيش حد بيعمل زيي، ده انا ما حصلتش. لا، امحي هذا الكلام، امحي اثر الدعوة من القلب واللسان. اوعى تتكلم بلسانك لانك تمدح نفسك، يبقى انت بتهلكها والعياذ بالله. واوعى تبص لها انت من جواك بان انت صاحب مقامات عاليه، وبص للناس من فوق وان الناس جهله وانا اللي عالم، والناس مقصرين وانا اللي كامل، والناس تركوا الواجبات اللي عليهم وانا اللي عملتها، ولولاي انا كانت الدنيا خربت. دي الدعوه. فانت ممكن تكون بتقول لنفسك، ممكن تكون بتقول للناس والعياذ بالله. الجهل المطبق ان الانسان يقول لنفسه، واغلى اشد منه ان هو يقول ايه؟ يقول بلسانه. فبنقول محو اثر الدعوه من القلب واللسان وصحه البصيره. انت بقى يكون عندك بصيره في حقائق الامور وفي حقائق العبادات وفي حقائق الطريق وفي افات النفس، هتثمر اليقين تثمر اليقين ان انت مالكش من نفسك حاجه. اليقين لما على كمال التوكل على الله، وان ما ينجناش الا ربنا سبحانه وتعالى. كون الإنسان يشهد أن هذا من الله عز وجل بيبقى دايما عند نفسه صغير، كونه شاهد نفسه كبير وأعلى، هو دي اللي هو ينافي اللي هي الدعوة. أما لو هو شايف نفسه صغير وربنا اللي أنعم عليه، ولا يعني ليس عنده ما يعني يستحق عليه ذلك، إنما هو محض فضل من الله، فهو ده أما بنعمة ربك فحدث. نعم نعم. وأيضا نقطة مهمة بس عشان تكملة الكلام، معرفة النفس ومقتها يمحو أثر الدعوة من القلب واللسان. يمحو أثر الدعوة من القلب، بس أنت عارف نفسك فعارف عيوبك، فعمرك ما هتدعي نفسك. ولعل هذه أقرب برضو علامات الترقيم فيها، يعني كما ذكرنا معرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل، واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعات، ويوجب محو أثر الدعوة من القلب واللسان، صحة البصيرة تثمر اليقين، التوكل الكامل على الله عز وجل، وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. يبقى مرجع الأمر إلى ذكر الله وتلاوة القرآن. وملاك ذلك كله أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها. يبقى الأول عزيمة في أمر الآخرة، لأن تنقل وطن قلبك من وطن الدنيا تبقى أنت عايز تبقى من أبناء الآخرة. إن همتك بتبني فين؟ زي واحد مسافر وبعت لهم الفلوس كل شوية عشان إيه؟ يبنوا له في الإيه؟ في البلد بتاعته، عشان هو مش قاعد في البلد دي. يعني واحد قاعد بيشتغل بره، تلاقيه عمال يشتغل وكل ما حوش فلوس يعمل إيه؟ يبعتها. يبعتها فين؟ البلد اللي هو ناوي يستوطنه، اللي الشقة اللي بيبنيها في الإيه؟ في البلد اللي هيرجع لها، اللي هيقعدها. فأنت كل ما تحوش حاجة إيه؟ ابعتها. فانت ما تبقاش همتك هنا، خلي همتك هناك في الآخرة. ابني فين؟ ابني في أرض الجنة. ابعت أعمال صالحة ونفقات صالحة، ويعني أنفق عمرك ومالك وجهدك في تعمير الآخرة. تقبل بقلبك على معاني القرآن واستجلائها، تسترجيها بمعنى تستكشفها وتتعرفها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك. فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة، هي الإقبال على معاني القرآن، ونزل معاني القرآن على قلبك وداوي بها أمراضك، وأنت تقرأ كل آية تتفكر فيها وتتدبر، زي ما هو ضرب مثال في كتاب طريق الهجرتين على هذا المعنى بالتفصيل، يراجع في موضعه. هذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى لهم الأنبياء والملائكة والصالحون، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش. ما فيش تعذيب للنفس وفي نفس الوقت ما فيش خوف، ما فيش خطر، بالعكس أنت آمن لأن القرآن نزل لحياة القلوب، ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة بخلاف المنازل التي يسلكها المبتدعون، المسالك الصوفية مثلا والمراتب غير الإسلامية مثل الدهش والهامان والسكر، والوسائل غير الإسلامية مثل تعذيب النفس وحرمانها بالكلية. يقول لا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة، وعليها على هذه الطريق من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرائق الناس، طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها، والله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله. أخي يذكر الإخوة بفضل الأيام الأول العشر الأول من ذي الحجة، ومنها الصيام والذكر والعبادة، والأولها يوم الاثنين. الله أعلم، مش شرط يوم الاثنين هتبقى يوم الحد، تبقى الرؤية النهاردة الأربعة 25، جمعة 27، حد 28، مش كده؟ يوم الاثنين 29، يبقى التلات حد 29، يبقى يوم الحد هيبقى فيه الرؤية، يبقى يمكن يكون يوم الاثنين او يوم الثلاثاء. الله المستعان، جزاك الله خير.